السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الندى الفضائية، أسعد بصحبتكم في برنامجكم أجازة سعيدة، كما أسعد بصحبة أبنائي من الشباب الجميل الصاعد الواعد المشرف معانا النهارده في الاستوديو، مشرفني ومنورني كالعادة. معانا صالح، مرحبا يا صالح. مرحبا بك يا شيخ. ربنا يهديك يا صالح. أمين. قول أمين. أمين. كذلك معانا من الشباب الجميل الواعد والصاعد سليم. يا مرحبا يا سليم. مرحبا بك يا شيخ. إيه الحلاوة دي؟ شكرا. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كذلك من الشباب الجميل الصاعد والواعد عز الدين. يا مرحبا يا عز. مرحبا بحضرتك يا شيخ. أجازة سعيدة. إن شاء الله. يا رب تكون أجازة سعيدة. يا رب إن شاء الله. كذلك من الشباب الجميل المبتسم اللي معانا النهاردة مازن المبتسم. يا مرحبا يا مازن. الحمد لله. عامل إيه يا مازن؟ الحمد لله. كل سنة طيب وأجازة سعيدة. طيب يا شباب، الأجازة خلاص قربت تنتهي وقربنا نرجع للمدرسة. فمستعدين بعد المدرسة؟ يعني استفدنا بالاجازه كده وعملنا حاجه مفيده ماشي ولا ايه الاخبار؟ احبتي، مع الفقره الاولى من هذا اللقاء الطيب المبارك مع شبابنا، عملتوا ايه في الاجازه شباب؟ ولا بنعمل ايه في الاجازه؟ عايزين نشوف كده الناس اللي هي معانا ممكن نعمل ايه في الاجازه. يلا نحفظ. يلا قول سليم. انت قول لي يا سليم. بنروح نزور قرايبنا. جميل. يبقى هو سليم وإخوانه في البيت مع أسرته بيحرصوا في الأجازة على صلة الرحم، بس مش معنى كده أن احنا طول السنة ناسينهم. اتصال تليفوني، رسالة، ولما في متسع من الوقت نروح نزور قريب. أرحمنا، ده شيء جميل جدا. إيه تاني؟ وأحيانا بنروح مثلا مصيف، وبنروح التمرين في النادي. مصيف وبنروح تمرين في النادي. بنروح النادي وبنروح معهد القرآن. دي أهم حاجة بقى. يبقى مصيف جميل وخروج لرحم، لكن ما ننساش القرآن، ما ننساش ان احنا نعمل حاجة تقربنا لربنا، نعمل حاجة مفيدة. ايه تاني يا صالح بتعمله في الاجازة؟ زي ما بيقول بنحفظ قرآن وبنذاكر. جميل. بتروح النادي؟ بروح نادي. نلعب رياضة بقى وجيم وكده. ايه الاخبار يا عز؟ بنعمل في الاجازة؟ طبعا الجانب الاول ماشي فرض في القرآن، يعني كويس جدا، في هدف مع القرآن. رائع. والجانب الرياضي بروح الجيم يعني وكده. ممتاز. وطبعا لازم يكون في الجزء اللي هو ان انا، خلي بالك احنا كده بنجمع بين الدنيا والدين، رياضة وجيم وخروج، ما ينفعش تبقى الحياة. ويبقى لازم في بقى ايه اخرة. فانت زي ما بتبني في الدنيا لازم تبني في الاخرة، وبناء البناء للآخرة مش بالأكل والشرب واللبس والخروج، بالإيه يا شباب؟ بالطاعة وبالعمل الصالح، بالصلاة، بالقرآن. ده اللي بقي لك في الآخرة. جميل جدا يا عز. إيه تاني؟ الجانب الشرعي بقى إن أنا لازم أكون رابط نفسي بمكان أتعلم فيه العلم الشرعي بقى وكده، الحاجات اللي هي تنفعني في حياتي يعني. جميل، حلو قوي. مازن، اخبار الاجازه ايه؟ الحمد لله. قول لي بتعمل ايه في الاجازه؟ يعني مهتم بالقران شويه برضو وبالرياضه، وساعات لما بلاقي وقت فاضي يعني بساعد قرايبي مثلا او عيلتي وبزور قرايبي. جميل. يا شباب انا عايز اسالك سؤال، والكلام ده برضو كل اللي في سنكم اللي بيتابعونا، هو في تعارض او صدام ما بين ان انا البس كويس واشرب كويس واركب عربية كويسة واروح النادي واخرج وان انا احفظ قرآن واتعلم ديني؟ يعني في تعارض؟ لا. ولا ينفع الاثنين مع بعض؟ ينفع الاثنين مع بعض. بالعكس، ده هو فعلا انت ما تحسش بروح الحياة الا لو جمعت بين الاثنين. انتوا عارفين يا شباب، ربنا لما خلق الانسان خلقه من شقين، جسد وروح. برافو عليك. الجسد ده بيتغذى على ايه؟ الاكل والشرب والشهوات والخروج والمتع والكلام دوت. طب الروح غذائها هو ايه؟ قرآن. الروح غذائها مش اكل وشرب، غذائها بيكون حاجات معنوية مش مادية مش ملموسة ومحسوسة. لما تقرأ آية وتحفظها وتعمل بيها كده انت غذيت روحك. لما تتفكر في آية من آيات ربنا كده انت غذيت روحك. لما تصلي، لما تصوم، لما تقول كلمة طيبة، لما تعمل معروف، لما تكون صادق، لما تبر أبوك وأمك، لما تصل رحمك، لما تساعد فقير ومسكين، لما تاخد بيد أعمى لا يدري أين الطريق، كده انت غذيت روحك. فبعض الناس، بعض الشباب، بعض البنات، بعض الولاد لا يحرص أبدا إلا على غذاء الجسد، يأكل ويشرب ويدخل الحمام، فهو زيه زي الأنعام، زيه عفوا كالحيوان، أكل وشرب ونوم وخروج وبس. ينفع كده؟ فين نصيب قلبي؟ ما هو قلبك ده خلي بالك عشان يفضل حي يا شباب، مش بسماع الأغاني والله، مش بسمع، مش بمشاهدة الأفلام والمسلسلات. قلبك ده عشان فعلا لما يقول الله أكبر ويصلي لازم يكون في القلب إيمان، عشان تبقى خاشع في صلاتك. الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة المؤمنون في مطلع السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم نائمون ولا سرحانين. لا، قال إيه؟ خاشعون. برافو عليك. يبقى الخشوع ده مش هيجي من فراغ، هيجي من إيمان في القلب، من تركيز، من هدف محدد ان انت تكون خاشع في صلاتك. معايا يا شباب؟ فلذلك مهم جدا زي ما احنا اتفقنا ان مفيش تعارض تماما ما بين ان انا اكون ثوبي جميل ولابس قميص شيك وتشيرت شياكة واخر موضة وراكب عربية مع بابا كويسة جدا وجميلة وبروح أحسن نادي وبلعب أعلى وأجمل الرياضات، وفي نفس الوقت بصلي، بصوم، ببر أبويا وأمي وبطيع ربنا. مش تعارض، بل إن أنت هتسمى مسلم قوي، والمسلم القوي خير من المسلم الضعيف. أيوة، من المسلم الضعيف. ضعيف في إيه؟ ضعيف في إيمانه، إيمان. ضعيف في دينه، ضعيف في علمه، ضعيف في جسمه. وخلي بالك ان انت يكون جسمك شيك كده ويعني رياضي، ده شيء مطلوب وده مسلم قوي، مش ان انت تكون بدين تاكل تاكل تاكل تاكل وتركن وتقعد. حاجة اخيرة عايز اقولها لكم، ايه المانع ان احنا في الاجازة نشتغل؟ ايه المانع وايه اللي يضرني واشتغل اي حاجة؟ مفيش مانع اي حاجة. انت ممكن يا حبيبي يا جميل تاخد دورة صيانة في الكمبيوتر وتقعد في البيت في الاجازة تصلح كل الكمبيوترات بتاعت كل اصحابك وتعمل له صيانة، والصيانة تاخد عليها فلوس. مثلا لو والدي رفض الشغل، ايه المانع ان انا اقنعه واكلمه ونقول له انا مش هشتغل شغل في مهانة، مش هتروح تشتغل ميكانيكي، لا مش هتعرف، او تشتغل ان انت تشيل رمل او تشيل اسمنت، رغم مش عيب، لكن انت مش هتقدر، انت في مرحله التعليم. فانا ممكن اشتغل شغل يبقى راقي وشيك ومفكرش في فلوس، لكن افكر في حاجه عمليه اكتسب منها خبره، اكتسب منها خبره. برافو عليك يا عز. اشغل دماغي، اشتغل كمبيوتر في المستقبل، ممكن تكون اي تي، ممكن تكون مهندس كمبيوتر في المستقبل، ممكن اشتغل في سوبر ماركت، ايه المانع؟ هو بقى والدي رافض، قال لي اي حاجة عاوزها ممكن تطلبها مني. جميل، بس انا عاوز اكتسب خبرات الحياة. هكتسبها ازاي؟ لما اخلص تعليمي؟ لا، يبقى انا اتكلم مع بابا واقول له هشتغل عند فلان، وفلان دوت حد ثقة كويس هيعني، لما هو بيصلي لما يجي يصلي يقول لي يلا يا مازن صلي معايا، يلا سليم صلي معايا، يلا صالح صلي معايا. يبقى احنا بنشتغل في مكان اولا امن، ما فيهوش اهانة، ومش عيب حتى ان انا اشتغل شغل يعني في حركة وعمل، ما فيش اي حرج من كده يا شباب. حتى تتعلم لما تخلص دراستك يبقى انت في الاجازات كلها بدأت تختار مهنة معينة او وظيفة معينة. لما اجي اكتسب الخبرات دي اول ما اخلص تعليمي ودراستي واشتغل في نفس المجال دوت هكون شاطر وسبقت كل جيلي. ليه؟ انت حصل منك ايه قبل كده؟ اجتهدت واشتغلت وجربت، خد بالك؟ الخبرات. الخبرات دي يا شباب ما تجيش الا من خلال ان انا اكون جوه المكان اللي فيه الشغل، واكون على ارض الواقع انا موجود وبشتغل وشايف الحياه عامله ازاي. النهارده بعضكم يعني بيكسل عايز ينام، وبعضكم بيصحى من النوم الظهر، وبعضكم العصر في الاجازه بقى. طب هو ينفع كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله في بكور امتي، الخير ينشر وينزل في الصباح، يبدا اليوم بعد الفجر يا شباب. لذلك احنا لما قرانا يمكن في الحلقه الثانيه من برنامج اجازه سعيده قرانا سوره النبأ، وجعلنا الليل لباسا يعني للنوم للسكون للراحه، وجعلنا النهار معاش للرزق للعمل للعمل الصالح والرزق. فبالتالي لما تنام بالليل وتشتغل بالنهار وتصحى بالنهار انت كده بتعمل بالقران الكريم. طيب لو انت بتنام بالنهار وبتصحى طول الليل ينفع كده؟ لا ما ينفعش. بل ان اللي بيصحى طول الليل ممكن يجي قبل الفجر بشويه يغلب عليه النوم وينام، راح منه صلاه الفجر. اللي في صلاه الفجر فيها ركعتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيل يعني خير من الدنيا وما فيها. لو قلت لك 100 مليون دولار احسن ولا ركعة الفجر؟ ركعة الفجر. ركعة الفجر احسن. مين اللي قال لنا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وما فيها. تمام يا شباب؟ تمام. جميل. نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل فقرات هذا البرنامج وهذه الحلقة. فابقوا معنا أحبتي في الله. عدنا إليكم أحبتي في الله. شباب هنتكلم عن موضوع يعني قلما أن أنت تكون سمعته قبل كده أو حد تكلم فيه. هنتكلم عن الذوق العالي وبيسموه بعض الناس الإتيكيت. دايما احنا بنشوف كل الناس الا قليل بيستمد الذوق والاتيكيت من الغرب، من اوروبا وامريكا، على الرغم ان الذوق والاتيكيت والرقي في التعامل موجود في القران والسنه. ايه رايك بقى؟ النبع الصافي اللي علم الدنيا كلها الذوق والاتيكيت والرقي في التعامل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني أشياء كتيرة جدا عايز أتكلم معك فيها النهاردة وأقولك عليها هتدل دلالة مؤكدة على إن الذوق والإتيكيت جابوه منين؟ من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودايما لما بيروح العرب للغرب بيرجع منبهر، يقول عندهم ذوق واتيكيت مش طبيعي، رغم ان تعاليم الاسلام وسنه النبي اللي احنا هجرناها فيها كل الذوق والاتيكيت. مش كده وبس، بل ان لما سافر بعض اللي بيسموهم المستشرقين، مش عايز اقول اسماء لانهم كتير، سافروا الى بلاد الغرب وهم الاصل العرب، قال لك راينا اسلام بلا مسلمين، رأينا إسلام بلا مسلمين. يعني راح شاف تعاليم الإسلام بتطبق في الغرب وهو صادق وهم مش مسلمين. ربنا أمرنا في سورة الحجرات ألا ندخل بيتا حتى نستأذن. ده ذوق وإتيكيت. تخيل لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا. نعم ذوق وإتيكيت. في السنة تعلمنا لا تفاجئ أهلك لو أنت مسافر بالعودة من السفر على باب البيت على طول، تتصل أنا في الطريق أنا جاي، جه عشان يستعدوا لاستقبالك. لا تفاجئ أهلك بالوصول، ده اسمه يا جماعة ذوق وإتيكيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. ده الرفق، يعني الصوت الهادي، التعامل برفق ولين، ذوق وإتيكيت. مين اللي حثنا عليه ودعانا لإيه؟ رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تلقي ممكن يكون الغربي أو الأوروبي اللي صوته هادي، بتكلم بالراحة وبشياكة وبتكلم بخفض جناح، لكن ممكن يكون مسلم وصوته عالي وبيزعق وبيخبط وبيرزع، ما عنده ذوق وإتيكيت. ليه؟ لأن هو ما بيتبعش سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلقي التاني الغربي بيطبق تعاليم الإسلام وهو مش مسلم. شفت كده قبل كده؟ السنة نهت عن الجلوس في الطرقات، يعني الطريق، ما تقعدش في وسط الطريق، ما توقفش في وسط الطريق. قال صلى الله عليه وسلم أعطي الطريق حقه. ده اسمه ذوق وإتيكيت. ايه رأيك؟ عند الغرب بيطبقوا الكلام ده. اتعلمنا من شرع ربنا ومن السنة، من سبق إلى شيء فهو أحق به. فاهم دي معناه ايه؟ يعني صالح جه قاعد هنا، ما ينفعش سليم يقول له هقعد انا هنا، لانه جه الاول. لذلك الطابور، عارفين الطابور؟ كده هتشتري حاجه وفي ناس كتير فبنقف طابور، يبقى اللي جه الاول هو اللي يقف الاول، اللي جه الثاني يقف الثاني، اللي جه الثالث يقف الثالث، وهكذا. الطابور ده بنشوفه دايما في اوروبا مش كده؟ ويقول بيتميزوا حتى في المترو، في الميكروباص، في مش عارف في الطيارة، في كذا، يقفوا طابور. لو بيشتري سلعة وفي 50 واحد عاوز السلعة دي، مش بيقفوا كده هجوم، لا، بيقفوا ايه؟ طابور. السنة علمتنا كده، من سبق إلى شيء فهو أحق به. لكن لما تلاقي بقى المحسوبية وصالح يعرف واحد يوم مدخله قدامه، ومازن يعرف حد ايه يوم، يبقى احنا كده ضيعنا تعليم الإسلام. فما تقولش الغرب سبقونا، لا لا لا لا، هم تمسكوا وهم مش مسلمين بتعليم الإسلام، وانت اللي فرطت في سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. السنة علمتنا يا شباب لما تزور مريض تخفف في الزيارة، زوق وإتيكيت. لكن لما تروح تقعد بقى بالساعة والاتنين وهو مريض، شغلت البيت وأهل الميت وشقيت على المريض. فالسنة دعتنا لما اجي ازور مريض اعمل ايه؟ اخفف. ده اسمه يا شباب ذوق عالي ورقي في التعامل واتيكيت، صح ولا لا؟ صح. كذلك بص بقى الشياكه دي، لما تقدم اكل، تقدم معاه طبق تحط فيه الفضلات، ده ذوق واتيكيت. موجود في المطاعم خمس نجوم وفي الفنادق وموجود في اوروبا. تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع البذر في نفس طبق الاكل؟ يعني لو بتاكل تمر مثلا او بتاكل اي شيء في نوى من جوه، لازم السنة بقى ان انت ما تحطش في نفس الطبق النوى بتاعه او البقايا بتاعته، يبقى في طبق تاني بتقدمه فاضي خالص وتحط فيه البقايا دي. لو بتاكل سمك، لو بتاكل فراخ وفيها عظام، بتعمل ايه؟ يبقى لازم في طبق يتحط على السفرة. دي تعاليم السنة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى ديننا فيه الكلام دوت وفي الشياكة والامور اللي انا بتكلم معك فيها دي. كذلك لما تشوف واحد ثوبه جميل ونظيف وشعره ريحته حلوة وجسمه نظيف وشيك، تعرف ان دوت متمسك بالسنة. ولو رأيت شابا عفنا في ثوبه وفي رائحته، تعرف ان هو مخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذوق والاتيكيت عند المسلمين، لان المسلمين بيتوضوا في اليوم كحد ادنى خمس مرات. تخيل انك تغسل يدك دي 5 مرات، شياكه ونظافه وذوق واتيكيت. بتغسل وشك 5 مرات. احنا عندنا سنه الاستنجاء، عارف يعني ايه الاستنجاء؟ اه، لما تدخل الحمام الخلاء وتعمل حمام، تغسل المكان اللي انت بتعمل منه حمام. ده في دين الاسلام ذوق واتيكيت، شياكه ونظافه. غيرك بيستخدم ايه؟ منديل يكي اسع الريحة. لكن المسلم لو تمسك بتعليم دينه هيرتقي ويبقى فعلا متمسك بأمور دينه وغير هذه الأمور. أنا بس جمعت لك بعض الأمور التي تؤكد وتدلل على أن السنة، القرآن والسنة، هما النبعين الصافيين ليه يا جماعة؟ للذوق والإتيكيت والرقي والشياكة في التعامل. استفدنا حاجة؟ أوه. ها ايه رأيك؟ ها يبقى منين بنستفد الذوق والإتيكيت؟ من القرآن والسنة، مش من الغرب. والله مش من الغرب، ارجع لسنة النبي، ارجع للقرآن، هتلقي كل الذوق وكل الإتيكيت وكل الرقي والشياكة في تعليم الإسلام. ننتقل إلى فقرة أخرى أحبتي، مع فقرة ايه؟ القرآن ولا المسابقة؟ القرآن. القرآن الكريم، فابقوا معنا. عدنا إليكم أحبتي في الله، والآن مع فقرة القرآن الكريم وتصحيح التلاوة. تابعونا ونفتح مع بعض المصاحف على سورة الانشقاق. يلا صالح جاهز؟ يلا نبدأ من أول سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شباب احنا عايزين نتدرب ان احنا في وسط الآية وانا بقرأ اوعى تتنفس، خطأ. خد نفسك وانت داخل على الآية، ولو لقيت نفسك هيخلص اقف عند الكلمة اللي انت واقف عليها وارجع، خد نفسك وارجع لورا تاني عشان المعنى يتضح، وهات الكلمتين وابدأ كمل قراءتك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتاب كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أحسنت يا صالح. سليم كمل حبيبي. إنه كان في أهله مسرورا. طب نمد، مش في مد هنا؟ مد منفصل 4 حركات. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتر بتفخيم الراء. لتركبن أيوة كده. طبقا عن طبق. أيوة كده. طاء وباء تبقى طاء باء. لتركبن طبقا فخم الراء مش لتر لتر لتركبن طبقا عن طبق فما عن طبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسنت يا سليم، فضل عز. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. أحسنت عز، كمل يا مازن حبيبي. بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. قلقلت بس القاف. الشفق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق طخم الغنة لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسنت يا مازن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحبتي ننتقل إلى فقرة المسابقة بين فريقين، فابقوا معنا، نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. عدنا إليكم أحبتي في الله، والآن مع المسابقة، مسابقة بين فريقين. جاهزين يا شباب؟ جاهزين إن شاء الله. يلا كل فريق السؤال، نتشاور مع بعض، جاوبوا خدت 5 درجات، ما جاوبتش خسرت 5 درجات. نفس الكلام بالنسبة للفريق الثاني. السؤال الأول للفريق الأول، ما هي أو ما هو أكبر القطط في العالم أو أكبر أنواع القطط؟ هي اختيارات معلش. اختيارات: القط الشيرازي، القط الأسيوي، النمر. النمر. هو النمر قطة؟ اه، من القطط الكبيرة. أيوة، من فصيلة القطط. فصيلة القطط. تخيل، شوف بيصل وزنه إلى ممكن 300 كيلو النمر، ولكنه من فصيلة القطط. القطط يعني القطة الهرة اللي بتشوفها دي من فصائل النمر هي كمان. يبقى السؤال الثاني للفريق، السؤال الأول للفريق الثاني، ما هي أصغر دول العالم حجما في المساحة؟ على فكرة ليك وسائل مساعدة، اختيارات. ماشي، إيه هي الاختيارات؟ السعودية، الكويت، البحرين. السعودية، الكويت، البحرين. البحرين. الإجابة صحيحة، أحسن الله إليك. السؤال الثاني للفريق الأول، ما هو أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى؟ القلم. على طول كده سليم. قلم. القلم. قال له اكتب ايه؟ مقادير العباد. الله اكبر. الإجابة صحيحة أحسن الله إليك. كم عدد العيون التي انفجرت بعصا نبي الله موسى؟ في اختيارات على فكرة لو عايزين اختيارات. 19 عين، 15 عين، 12 عين، 12 عين. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. السؤال الفريق الأول، درجاتكم تطلع على الشاشة على فكرة عشان تبقوا عارفين. ما هو الشهر الذي نزل فيه القرآن؟ شهر رمضان. لا والله بسرعة كده، مش شعبان؟ لا. ولا رجب؟ لا. الإجابة صحيحة. ما هي السورة التي وردت فيها سجدتين؟ لو عايزين اختيارات ممكن في اختيارات. الاختيارات سورة الأعراف، سورة اقرأ، سورة الحج. الأعراف. سورة الأعراف فيها سجدتين. الإجابة غير صحيحة. سورة ايه؟ سورة ايه؟ سورة الحج بالضبط، فيها سجدتين. خسرنا 5 درجات. السؤال للفريق الأول، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، منيرا لأصحابه شفيعا، أنيسا لأصحابه شفيعا لأصحابه. متأكد؟ شفيعا. الإجابة صحيحة. السؤال للفريق الثاني، من هو النبي الذي مات ولم يولد؟ اختيارات: نبي الله آدم، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام. الشيخ حضرتك بتقول مات ولم يولد. مات ولم يولد. ولم يولد. سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم خلقه الله بيديه. الله أكبر. إجابة صحيحة. كده انتهت فقرة المسابقة. فاز الفريق الأول وخسر الفريق الثاني. أرقام الدرجات على الشاشة. كده لم يتبقى معنا إلا فقرة الألعاب. ابقوا معنا وعندنا فقرة ألعاب جميلة، تعلم الذكاء، فيها فكر هندسي، وبتعلم المنافسة بين فريقين. فابقوا معنا. عدنا إليكم أحبتي في الله، والآن شباب مع لعبة البرج. لعبة البرج عبارة عن قطعة خشبية بنينا بها برج، المطلوب من كل فريق أنه يشيل قطعة من البرج ويحطها يبني بيها فوق. هتعلمنا يعني الحس الهندسي، هتعلمنا روح المنافسة، هتعلمنا التفكير قبل ما نمد إيدينا على الحاجة، لأنه لو البرج انهار هيخسر الفريق اللي تسبب في انهيار البرج. يا شباب جاهزين؟ يلا الفريق الأول يبدأ يشيل قطعة ويبني بيها البرج. برافو عليك، أحسنت يا صالح، وننتظر لحد ما يحط فوق. يلا ادخل يا عز. الله، برافو عليك، نبني فوق. يلا سليم، بدأت بجراءة كده انك تشيل القعدة من تحت. يلا ابني فوق، برافو عليك، انتظر لحد ما يخلص. ادخل يا مازن. جميل، احسنت يا مازن. يلا خش يا صالح. حلو جدا، برافو عليك، اقعد مكانك. يلا عز، حلو قوي، ركز. لو البرج وقع خسر عز هو ومازن. ممكن ها على فكرة أنا معنا بس 20 ثانية لكل واحد، لو أكتر من 20 ثانية خلاص راحت عليك. عاوز أيوة أنت طبعا. أيوة باقي 5 ثواني. برافو، البرج زي ما هو ما وقعش. يلا يا سليم الدور عليك. احسنت، لم ينهار البرج حتى الان. يلا يا مازن استنى لما يشيل ايده كده خلاص. برافو عليك يا مازن. جميل، انتظر لما يخلص يا حبيبي. حبيبي ما هو لو وقع يبقى انت اللي كنت السبب. يلا يا صالح، برافو عليك يا صالح، انتظر لما يخلص. يلا عز، حلو جدا. سليم البرج بدأ من تحت يعني يفقد أعضاءه كلها. ماشي، عايزة تيجي كده عشان برضو ايه الشباب المشاهدين اللي معانا يبقوا متابعين. مخاطرة غير طبيعية. انهار البرج. يبقى كده سليم وصالح خسروا، ومازن وعز كسبوا. جزاكم الله خير يا شباب، احسنتم روح المنافسة وروح الرياضية، يعني هم برضو ايه خسروا بس مبتسمين. برافو عليكم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعوني الا ان اتوجه لكم بكل الشكر والتقدير على تشرفكم لي وحضوركم لهذا البرنامج. اجازة سعيدة يا صالح. اجازة سعيدة يا سليم. اجازة سعيدة يا عز. اجازة سعيدة يا مازن. احبتي اجازة سعيدة لكل اولادنا كل بناتنا، ونبدأ عام دراسي جديد بروح جديدة وهمة عالية عشان نتفوق، ونراكم في العام القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.